لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى على اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، من شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 13 من شهر ذي الحجة من العام 39 بعد 104 والألف. قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، بقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الفقرة يصرح الإمام البخاري رحمه الله تعالى تصريحا واضحا لا مرية فيه. أن القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، وهذا الذي عليه أئمة السلف قاطبة، وما بوب به البخاري في كتاب التوحيد من الصحيح، والذي اسمه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وما صرح به في كتابه الذي أفرده في هذا الباب هو كتاب خلق أفعال العباد والرد على أهل التعطيل والجهمية، كذلك يبين بجلاء بطلان الفرية التي افتراها البعض على هذا الإمام، من أنه وقع فيما وقع فيه الجهمية أو اللفظية كما سماهم الإمام أحمد، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. واعلم أن أول من أشهر هذه البدعة، أي بدعة اللفظية، وحسين بن علي الكرابيسي في زمن الإمام أحمد، فلما سئل أحمد عن قوله، من أنه قال: من قال أو نعم من قال لفظي بالقرآن ليس مخلوقا فهو كافر، قال: والأحق بذلك، لأن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق كما فطن أحمد يؤول إلى قول الجهمية بخلق القرآن، ولذلك منع أحمد منه. وكما في سيرة صالح لأحمد، أن أحمد لما سئل عن الجهمية فقال: هم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون القرآن مخلوق، والصنف الثاني الذين يقولون القرآن كلام الله ويتوقفون، هم الواقفة يسكتون لا ينفون الخليقة عن القرآن، والصنف الثالث اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. جعل أحمد الثلاثة أصناف جهمية، وفطن إلى كيد ومكر الجهمية. وكما بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من الصحيح قال باب والله باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ثم قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة، فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. وأراد أن يستدل البخاري بهذا على أن الأعمال مخلوقة، وأما القرآن فهو كلام الله فليس من عمل البشر. والله خلقكم وما تعملون. واختلف العلماء في ما هنا، هل هي للمصدرية أم للوصل؟ أي والله، هل معناها والله خلقكم والذي تعملون، أم معناها والله خلقكم وعملكم؟ وزو هذا أو ذاك، فالآية دالة على أن أعمال العباد مخلوقة لله ليست من خلق العباد كما قالت المعتزلة ومن وافقهم من الجهمية، أو كما قالت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة. والقرآن ليس من عمل البشر وليس قول البشر، إنما القرآن كلام الله صفة من صفات الله تكلم الله عز وجل به، ليس مخلوقا. القرآن الذي في الصدور والقرآن الذي في المصاحف كلام الله ليس مخلوقا، سواء تلي بالألسنة أو سواء حفظ في الصحف كما قال الحافظ المفسر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في أول كتابه صريح السنة والذي كنت حققته منذ السنوات على نسختين، قال القرآن كلام الله وتنزيله، وإذ كان من معاني توحيده، فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي. انظروا تأملوا كيف كتب وحيث تلي، لا يخرجه عن أنه كلام الله، وفي أي موضع قرئ في السماء يوجد، وفي الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر النقش أو في ورق الخطة، وفي القلب حفظ، وفي لسان نفظ. وهو أيضا يبطل قول المفترين على ابن جرير أنه من اللفظية. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، وهو كافر بالله حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. بقول الله عز وجل ثم له قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وقرآن واحد. إن ليس القرآن المكتوب في المصاحف يختلف عن القرآن الذي تكلم به الله وأوحى به إلى جبريل. نعم، وأنه وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، أي سواء سمع أو كتب فهو قرآن واحد كلام الله. وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب مثله. ثم قال: فمن روى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا. وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فكما افتري على البخاري أنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق، افتري على ابن جرير كذلك، فدعا على القائلين بهذا القول بما دعا به في هذه الكلمات. ثم ذكر بإسناده عن معاوية بن عمار الدهلي، وإسناده صحيح، أنه قال: قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. وقول جعفر هذا ومن أوائل الأقوال التي قالها قبل فتنة خلق القرآن، فمما اقتضى به الإمام أحمد في الفتنة قول جعفر هذا، حيث إنه قبل ذلك ما عرفت هذه المسألة لم تطرح بين الصحابة ولا التابعين، حيث كانوا متفقين على أن القرآن كلام الله، ما قال أحد أنه مخلوق أو ليس بمخلوق، ما أثيرت هذه المسألة، يعتقدون أنه ليس مخلوقا لكنه ما قال أحد، قد يكون قبل زمن جعفر هذا ما قال أحد، ما عرفت هذه المقولة، بل كان الصحابة متفقين على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، ولكن أهل الفتنة هم الذين استجابوا إلى الشيطان. وهذا الأثر عن جعفر كما خرجته أنا في تخريجي على صريح السنة جاء من طرق عن جعفر. ولذلك قال البيهقي في الأسماء والصفات: هو عن جعفر صحيح مشهور. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة: وقد استفاد عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن أخالق هو أو مخلوق، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله، وهذا مما اقتضى به الإمام أحمد في المحنة، فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. والذي يتعلق به الروافض جعفر بن محمد الصادق والذي يكذب عليه الروافض. ثم روى ابن جرير بعد ذلك بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: سمعت مشايخنا منذ 70 سنة أو أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. هذا الأثر كما قلت في تخريجه أيضا صحيح مشهور من قول عمرو بن دينار. نعم، وقد افتتح به البخاري كتابه خلق أفعال العباد هذا الأثر، ولكنه جاء عند البخاري وكذلك عند البيهقي في الاعتقاد، وأخرجه البخاري وكذلك في التاريخ الكبير بلفظ مغاير. فجاء عن ابن عيينة أنه قال، أنه هو الذي قال ذلك: أدركت مشايخنا من 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فجعله من قول ابن عيينة. نعم، وكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث. نعم، والأمر قريب، فكلاهما صحيح. وهذا الاضطراب أو هذا الاختلاف قد يكون صادرا من الحكم بن محمد، هو الذي روى هذا الأثر عن شيخ ابن جرير أو شيخ ابن جرير محمد بن منصور الذي روى هذا الأثر عنه عن الحكم بن محمد. فالبخاري افتتح كتابه بهذا كأنه رحمه الله لم يصل إليه أثر جعفر بن محمد أو لم يبلغه بالسند، كأن هذا، وإلا فقول جعفر بلا شك حجة، وكذلك قول عمرو بن دينار، لأن عمرو بن دينار لما قال أو لما يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، من مشايخ عمرو بن دينار؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل هذا عن الصحابة. فحق للبخاري أيضا أن يفتتح كتابه بهذا، كانوا ينقل إجماع الصحابة في أول كتابه، وهذه فائدة مهمة. ولذلك قال البيهقي في سننه الكبرى، فقال أبو الحسن أو قال أبو الحسن ومحمد بن إسحاق بن راهوي القاضي بمر قال أبي أي إسحاق، وقد أدرك عمرو بن دينار من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وأجلة التابعين على هذا مضى صدر الأمة. بل إن عمرو بن دينار من المكثرين عن جابر. وقال البيهقي أيضا في الاعتقاد. وهكذا وقعت الحكاية، هذه الحكاية في تاريخ البخاري عن الحكم بن محمد عن سفيان أدركته. لما رواه غيره عن سفيان عن عمرو أنه قال سمعته، وكذلك روى الحميدي وغيره عن سفيان. طيب عن عمرو أنه قال أدركته ومشايخ ومشايخ عمرو بن دينار جماعة من الصحابة ثم أكابر التابعين، وحكاية إجماع منهم، هكذا قال البيهقي. أي هذا الأثر في نقل لإجماع الصحابة على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا. هذا يضاف إلى الأثر السابق عن جعفر بن محمد لأن هذا القول هو الذي استقر عليه سلف الأمة وصدرها الأول. نعم، الحديث له بقية معنا إن شاء الله تتمة، اكتفي بهذا وأترك المجال لأخينا الشيخ تامر وفقه الله كي يكمل درسه. تفضل تفضل شيخ. ماذا؟ نعم، سمعه من الله عز وجل. لأن أغلب الذين يعطون هذه الإجازات أشاعرة أو معتزلة من المتكلمين، كثير من الذين يجيزون في القرآن من حفاظ القرآن للأسف، ها؟ كثير منهم أشاعرة. الله عز وجل تكلم بهذا القرآن، أوحى به إلى جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل، هذا باتفاق المسلمين، ما خالف هذا إلى أهل البدع. نعم، بارك الله فيك. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ما هو الوحي؟ الوحي أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن إلى جبريل، وجبريل تكلم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوحي. نعم، بارك الله فيك. طيب، أستأذنكم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يوفق أخانا تامر أن تنفع به. أستأذنكم الشيخ تامر، السلام عليكم.